الشرقيه الغربيه تظهر متكشفه على شاشه التلفاز امام المسلمين من الرجال والنساء، كما رايتم نحوات الفئات الخبيثه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.